لما كانت الحلقة 76 بعد 100 وفيها الليلة التالية اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد فحيا جمالها وأحسن استقبالها وجعل يصغي لها في ذهول وهي تقول بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك بدر باسم بعد أن سحر الملك تلاب في صورة فرس عجاب ووضع قدميه في الركاب فانطلقت به كالشهاب تخترق الفيافي والهضاب إلى أن ظهرت له العجوز الشمطاء وخدعته بالدموع والبكاء حتى أخذت الفرس منه ونسي وصية العطار إليه فترك لجامها من يديه وفي الحال انقلبت العجوز فجأة وخرجت من هذه الهيئة ونضحت وجه الجواد بالماء وتمتمت بالدعاء فانتفضت الفرس وثارت وعادت ملكة كما كانت وبدأت تتمتم بكلام لا يفهم فارتفع عمود من الدخان وظهر العفريت جنجان وتحت سلطان سحرها أمرته بنقلهم إلى قصرها وهناك جعلت الملكة تلاب تنصب على الفتى صوت عذاب وسجنته في سرداب وظل في سجنه 3 ليال يعاني الآلام ويواجه الأهوال وفي ليلة ركدت ريحها وأرقت نجومها أحس بباب السجن يفتح عليه وإذا شبح يتسلل إليه. مين جاي هناك ده؟ أنا. وطي صوتك. أنت مين؟ أنا زمرودة الوصيفة. وطي صوتك عشان تسمعنا. اللي هي مين اللي تسمعنا؟ الملكة بتاعتنا لو عرفت تموتنا. هو انت جاية من وراها؟ لو علمت اني جيت لك يحصل لي اللي حصل لك. وفت ازاي من الباب؟ فين الحارس بتاع الملك لاب؟ الحارس نايم. نايم؟ ايوه نايم. مانيش فاهم. بقالي 3 ايام وانا بشغل وغري وفهم انه وقع فيه لما طب برجليه وحطت له بنج في الشراب وهو نايم على الباب. الله، وعملت كده ليه؟ اصل اللي بحبه غلط غلطة ووقع في ورطة قاموا قبضوا عليه وأيدوه من إيديه ورجليه وفي سرداب مظلم سجنوه صعب علي من اللي فيه وقلبي كني عليه رحت متصلة بالسجان وكلمة في كلمة بقى كلام وجو غرام. زمردة 3 ايام وانا بشغل وغريق وفهمه اني وقع فيه لما طب برجليه. زمردة وحطيت له بنج في الشراب وسبته نايم على الباب ودخلت لحبيبي اعرض عليه خدمتي عليه واضحي بنفسي وافديه يمكن اقدر انجيه. زمردة، انت بتقولي ايه؟ سامحني، ده غصب عني، انا ما اطمعش في حبك، انا خدمتك. انت قلبك طير يا زمردة. انت شايف كده؟ انت بتعطفي عليا في الوقت اللي محتاج فيه للعطف زمردة. سيدي انت جنبي في الوقت اللي مفيش حد في جنبي. روحي وقلبي. روحك الطيبة دي أثرت فيا. ده أنا فديك بروحي وعني. سيدي زمردة خدمتك، قولي أؤمرني إزاي أساعدك. تساعديني؟ واخدمك بعيني. تعرفي عم العطار الشيخ دنكار؟ عاوزك تروحي له من غير ما حد يشوفك وتحكي له حكايتي وتوصفي له حالتي. أنا من الفجر حروح له وأقول له. أنا أبو الفرسان. ده الحارس سكران. أحسن يصحى. طب مع السلامة، ما تنسيش. ما توصيش. ولا ايه؟ مولاتي هي اللي صحيت بدري. انت بتخلفي امري؟ انا تحت الامر. امريهم يدخلوا بدر. بدر؟ بدر مين؟ بدر باسم، يجيبوه في الحديد والسلاسل. ليه؟ الوقت تعرفي ليه. طيب امرك يا ستي. مولاتي زمردة. ستي استني انت، روح انتهت الاسير اللي في السرداب في غمضة عين. استني انت يا زمردة، انت رايحة فين؟ رايحة معاه اجيبه. هو هيجيبه، خليك انت معايا. اما تشوفي هعمل فيه ايه. ايه؟ مفيش لزوم للكلام. يا حرام. ايه هو صعب عليكي؟ مولاتي وحياه عنيكي، ابوس ايديكي، اعتقي لوجه الله. انت معايا ولا معاه؟ لا حول الله يا ربي، قلبي مش جايبني اشوف. مولاتي الملكة لام، الاسير على الباب. هاتوه هنا. معلش يا مولاتي، يا بختي من قدر وعفي. مولاتي بدر باسم. لا انت الوقت في قبضة يدي، عمك العطار مش قدي. طيب يا ستي. طيب اسكت انت. انت عارف انت فين دلوقتي؟ انت بتعملي فيا كده ليه؟ انت نسيت اللي عملته ولا ايه؟ طيب كفاية اللي جرالي، سيبيني اروح في حالي. انت لسه شفت حاجة مني؟ ارحميني. انت تسحرني؟ ما انت كنت عاوزة تسحريني. وانا لسه سحرتك؟ اعتقيني عشان تروح لحبيبتك جوهرة بنت الملك السمندل، لكن ده بعدك. جوهرة؟ هي سحرتك في الاول وانا هسحرك في الاخر. هي سحرتك طائر وانا هسحرك طائر. روح طائر. لاب مولاتي كون طائر. لاب مولاتي روح طائر. لاب طائر. طائر. لاب لاب كفاية. بدر باسم. طيرة مسحورة في أوحش صورة، ريشها منحول وعينيها عورة. الوقت محدش يعرفك، ابقى خلي العطار ينفعك. لا حول ولا قوة إلا بالله. ده انت لو شفته تصعب عليك حالته. طيب وليه ما جيتيش تقوليلي من أول يوم؟ ما كنتش اعرف الا بعد ما قابلته ودخلت له السجن وكلمت. قال لي اذا كنت عاوزه تساعديني روحي لعمي، هو حيخلصني. وقبل ما جيلك عملت عملتها، ما لحقتش ابلغك قبل ما تعملها. مسكين وانا كمان مسكين. يا ما وصيته يا ما وعيته، لو كان سمعت كلام ما كانش ساب اللجام. اعمل معروف، خلصوا خلصوا من اللي فيه. العجوزة خدعته بالدموع. ده انا اللي كنت بخدوع، اللجام كان في عيستي، انا اللي فرطت فيه. لكن احنا عارفين انك اقوى منها. اللجام هو اللي كان كفيني شرها، الوقت هي اقوى مني، وزي ما سحرته لابد هتسحرني. خلاص اللجام راح السحر من يدي، انا ما عدليش عيش في البلد دي. اسمع يا بنتي، ما فيش طريقة نخلصه من اللي فيه. اذا كنت صحيح بتحبيه انت اللي تقدري تخلصيه. ده انا بيع عمري واشتريه، لكن انا بايدي ايه؟ تبلغي اهله. وفين اهله؟ امه الملكة جولنار. وفين الملكة جولنار؟ معرفش، لكن هم اصلهم من مدينة بحر دار. وفين مدينة بحر دار؟ برضو معرفش. امال حوصل لها ازاي؟ انا حديك علامة. علامة؟ انت شايفة دي؟ ايوه، دي تفاحة. بصي لها كويس. الله، دي نحاس، تفاح نحاس. هي دي العلامة يا بنتي، لما تلاقي لونها اخضر تبقي وصلتي. وهو النحاس يخضر؟ ده كل اللي فاضلي من السحر. طيب يا عمي، انا هقوم دلوقتي، اديني التفاحة. تفضلي. انا هاخد التفاحة وامشي في البلاد سواحة، لعين تدوق النوم ولا قلبي يشوف الراحة. مع السلامة. خدي بالك من العلامة. مع السلامة. مع السلامة. وخرجت زمردة تجوب البلاد وتخترق الفيافي والوهاد، باحثة عن مدينة بحر دار وعن الملكة جلنار، حتى انتهت إلى واحة فأخرجت التفاحة ونظرت إليها فكاد يغمى عليها، ذلك أنا الأهم مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 76 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.